النجاشي فخر إفريقية. ابتهج النجاشي بهدايا عمرو بن العاص بينما كان رفاقه ينتظرون في المجلس الآخر، ولما رأى عمرو الابتهاج على محياه قدم التماسه قائلا: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. برزت عين النجاشي وتلاشت هدايا الوثنيين، وانفجر بركان غضب لا يطاق بين أضلاعه، فحرك يده من شدة الغضب وضرب بها نفسه، ضرب أنفه ضربة ظن ابن العاص أن أنفه قد انكسر. تضعضع عمرو وأخذه خوف كالموت، وتمنى لو انشقت الأرض فابتلعته من شدة الضربة، فاعتذر للملك مباشرة وقال: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. نظر إليه النجاشي نظرة كالسيف، نظرة غضب لله ورسوله، وقال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ حاول ابن العاص امتصاص غضبه فقال: أيها الملك، أكذاك هو؟ عندها تحول هذا الملك العظيم بكل هيبته وجاهه إلى جندي لمحمد، إلى داعية مسلم يتدفق رحمة بعد أن كان يتفجر حمما، فقال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. تلفت عمرو خشية أن يسمع رفاقه القابعون بالمجلس المجاور هذا الكلام، ثم دنا من الملك وقد عثر على ما يريح روحه التي أتعبها الضياع، فقال: فبايعني له على الإسلام. قال الملك: نعم. مد ابن العاص يده للملك، فمد الملك يده وبايعه على الإسلام، ثم ودعه وخرج نحو أصحابه بغير القلب الذي دخل به. خرج إليهم وهو يخشى أن يعلموا بإسلامه، ثم افتعل حديثا آخر أقنعهم به، وخرجوا من القصر إلى حيث مقر إقامتهم. ومرت الأيام وعمر يكتم إسلامه، وذات عشاء كان عمر يمشي في إحدى طرق الحبشة، فلمح جعفر بن أبي طالب فطار قلبه فرحا، وتلفت فلم ير أحدا من أصحابه، وتلفت فلم ير أحدا من أصحاب جعفر، ففوجئ جعفر بعمر يأخذ بيده كالمشتاق وهو يقول: تعال تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ تفهم جعفر خوفه فغمزه وهمس به: أنت على هذا؟ لكن كانت هناك عينان ترقبان من بعيد. إن سل صاحب العينين نحو رفاق عمرو فأخبرهم في ظلال السيرة.